نغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. إن شاء الله نبدأ النهاردة الآية رقم 214 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. احنا واخدينها قبل الآية رقم 213 عشان نقدر نربط. فاكرين الآية لسه اللي هي كنا شرحناها المرة اللي فاتت، كانت بتقول ايه؟ كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن الله عز وجل، عشان يعني نربط بس ما بين الآيات وبعضها، الله عز وجل يعني رزق أمة محمد بالهداية، والحاجات كلها اللي اختلفوا فيها الأمم السابقة من بعد ما جاءتهم البينات واختلفوا فيها نتيجة البغي والظلم بينهم بين بعضهم، ربنا هدى أمة محمد لإيه؟ لما اختلفوا فيه من الحق. والله عز وجل هو يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. أرسل لنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الدين العظيم، وأرسل لنا محمد يعني تركنا إيه؟ ما أنتم عارفين على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يعني وضح لنا الطريق الواضحة السهلة اللي بتقودك إلى الله عز وجل، إلى هذا المقصد الشريف المحجة البيضاء. طيب لما ربنا وفقنا لكل ذلك، ووفقنا ورزقنا نبينا صلى الله عليه وسلم اللي بيننا كل الأمور، ورزقنا هذا الكتاب العظيم اللي فيه تبيانا لكل شيء، ولكن ينظر الله عز وجل منا ماذا نفعل نحن في الدنيا. يعني أنا أرسلت لكم النبي وهديتكم غير الأمم كلها إلى الصراط المستقيم، وله يعني ربنا سبحانه وتعالى له الحكمة في ذلك، يهدي من يشاء، هو العليم هو الحكيم. ولكن ينظر منا إحنا كأمة محمد صلى الله عليه وسلم بقى نعمل إيه؟ ينظر منا على فعلنا في طريقنا إلى الله عز وجل، وطريقنا إلى الجنة. المفروض إن إحنا خلقنا للجنة، خلقنا للآخرة. فطريق الجنة سهل ولا صعب؟ طبعا هو طريق الجنة دائما يعني محفوف بالمكاره. ليه؟ لأن دي سلعة الله غالية، وسلعة الله عز وجل هي الجنة. فإحنا نبقى عارفين إن إحنا طالما في طريقنا إلى الله عز وجل، فأمور كثيرة هتحدث لينا، لأن دي دار ابتلاء. ما هي لو مش دار ابتلاء وكله تمام وكله عظيم، يعني ايه الغرض من الحياة؟ لو كله في الآخر هيخش الجنة بقى، ومفيش نار ومفيش عذاب ومفيش أي شيء، أو زي الناس اللي لا تؤمن باليوم الآخر، طب ايه لازمة الحياة؟ لكن احنا عارفين كمسلمين، وربنا هدانا لهذا، ان احنا في الآخر جنة نار. وطريق الجنة مش سهل، طريق الجنة محتاج ايه؟ عمل. زي ما ربنا هدانا ووفقنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل إلينا هذا الكتاب، وأنزل لنا البينات الواضحة عشان نمشي عليها بقى. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، ربنا ادانا منهاج اهو نمشي عليه، علشان في الآخر إن شاء الله الكل يدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا المفروض. ربنا بيقول لنا طب أنتم فاكرين إن طريق الجنة سهل؟ يعني أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. إذا برضو ربنا سبحانه وتعالى هنا يعني بيعرفنا دي قانون من قوانين الله في خلقه، إن طالما جنة وطالما حياة أخرى، وهي أصلا الحياة، إن الدار الآخرة اللي هي الحيوان هي الحياة كلها، تمام؟ ففي طريق هنمشيه، الطريق ده مش هيخلو الا من امور كثيره جدا، اهو زي ما ربنا بيدينا بيقول لنا زي اللي كانوا قبلكم، تمام. ام حسبتم، انتم فاكرين يعني ام حسبتم هنا، ام دي على فكره من حروف العطف يا بنات، هي بتيجي اوقات متصله، لما تكون متصله بتكون بمعنى، او لما تكون منقطعه بتبقى بمعنى بل. فهي هنا منقطعه من حروف العطف يعني المنقطعه، وهي بمعنى بل، يعني مثلا بل احسبتم، يعني مو انتوا فاكرين، يعني انتوا مفكرين ان هي يعني دخول الجنة يعني سهل كده، ومش هيكون في اختبارات ما انتوا شايفين الخطاب هنا لمين؟ الخطاب طبعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه طبعا، ومن يأتون بعدهم، والخطاب لنا جميعا. ما هو القرآن مش لمحمد صلى الله عليه وسلم والأمته، ولكل من يسمع هذا الكلام إلى يوم الدين. فأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني أنتم مش هيحصل لكم أي ابتلاءات واختبارات وامتحانات في الدنيا، لا هيحصل. فدي قانون من قوانين الله عز وجل، زي ما إيه ما حصل في الأمم اللي قبلنا، نفس اللي حصل في الأمم اللي قبلنا. عشان كده بنقول إن سنن الله عز وجل يا بنات لا تتغير، مش بس سنن الكونية اللي بنشوفها وعارفينها، الشمس القمر الصيف الشتاء الآيات اللي هي الكونية، لا لا لا، ده كمان يعني سنن الله عز وجل في خلقه، وسنن الله عز وجل في عبر التاريخ، عبر الاجتماعات البشرية، المجتمعات البشرية كلها، يعني كل سيره في الأرض. فإذا سنة الله عز وجل لا تتغير. فربنا بيقول لنا ولما يأتكم مثل الذين خلوا، يعني زي بالظبط مثل، يعني صفة بالظبط، صفة ما وقع لهم الذين خلوا، اللي هم الذين مضوا اللي فاتوا من قبلكم، حصل لهم ايه؟ مستهم، يعني شوفوا حتى التعبير، مستهم يعني كأن الإصابة كانت إصابة مباشرة. يعني الوضع فعلا بيخلينا ننتبه ان طالما في الطريق إلى الله عز وجل لابد من هتقابلنا هذه الأمور، في اختبارات، في امتحانات، في ابتلاءات، فلابد إن احنا نتواصى بهذا الحق، مش نتواصى بالحق، وفي تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لابد إن احنا كمان نتواصى بالصبر ونصبر على هذا، ونسأل الله دائما إن هو يثبتنا على الحق. طيب، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، إيه اللي حصل للذين خلوا من قبلكم؟ مستهم، يعني أصابتهم إصابة مباشرة، مستهم إيه يا رب؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء اللي هو من البؤس، يعني الفقر الشديد، أدي حاجة الفقر الشديد، ومستهم الضراء برضه على فكرة، اللي هو الأمراض والأسقام والأوجاع كل هذا، وزلزلوا، يعني عانوا من أمراض، عانوا من أسقام، عانوا من آلام، عانوا من فقر شديد، كل هذا نعم حدث. وزلزلوا يعني ابتلوا أيضا بالمخاوف. الزلزال هنا معناها المخاوف والفتن العظيمة اللي بتحدث، دي هي الزلزلة، الخوف من الأعداء دي كلها زلزلة. يبقى ابتلوا بالمخاوف والخوف من الأعداء وبالفتن العظيمة، وهذا امتحان عظيم بيكون على فكرة الأمم، يعني زي قوانين الله في أرضه، يعني لابد من أن تحدث. ليه؟ علشان يميز الله الخبيث من الطيب. وما كان الله ليذر المؤمنين، ما كان الله أبدا، يعني شوفوا حتى اللفظ، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. المؤمنين يا رب، لا ده ربنا بيتوجه إليهم على فكرة، ما كان ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، بل يتوجه الله على فكرة ليه؟ حتى يميز الخبيث من الطيب، ليميز الخبيث من الطيب. يحصل هنا غربلة، لابد من الغربلة علشان في صفوف المؤمنين ناس مش المفروض يبقوا مع المؤمنين، المفروض ان هم في صفوف اخرى، في صفوف المنافقين. فتبتدي الغربله، تحصل غربله شديده جدا، يعني عارفه زي ما بيقولوا كده، في غربله من غربال ممكن يكون خيوطه ادق من الحرير. علشان ايه؟ علشان لابد من هذه التصفيه وهذا التمحيص، علشان ربنا يمحق الكافرين محقا، ها، ويمحص المؤمنين، التمحيص للمؤمنين. زي كده ما بتعرضي تمحيص، عارفة، حاجة فيها نار، ليه؟ لابد من هذه النار علشان تزيل الخبث. زي ما بتدخلي كده الحديد او الذهب، خلينا نقول خام الذهب مثلا، لما بنعرضه للنار، بنعرضه للنار علشان نحصل على الذهب. على فكرة، تعريض الخام الذهب للنار عشان نحصل على الذهب. اما الخبث يطلع بره، الخبث اللي عليه والشوائب اللي عليه، احنا بتزيلي الشوائب لما بتعرضيه للنار، فبتحصلي على ايه؟ على الذهب. ومصائب ونوائب. وشوفوا، ولما يأتيكم، يعني هذا متوقع حدوثه مثل اللي حصل قبلكم تماما. فالناس لما تيجي تبص في التاريخ، وبالذات لما نشوف القرآن اهو، نشوف التاريخ، بس التاريخ الحق، يعني مش التاريخ اللي هم مزورينه، التاريخ الحق، نلاقي ان هذه سنة كونية وسنة في الاجتماع البشري لله عز وجل، لابد ان تحدث، لابد ان يحصل ابتلاء بلو للإنسان، يعني تقليب احواله، ها، لاختباره وامتحانه والتمييز. لما تيجي تميزي، يعني بتفرقي، اول ما تبتدي تفرقي ما بين حاجتين، بتبتدي تعرفي ايه الرديء من الثمين، وهكذا، ليميز الخبيث ايه من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه فوق بعض ايه، فيركمه جميعا. فسبحان الله، لابد من هذا. حتى في الحديث الصحيح، كان خباب بن الأرت، على فكرة، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يعني في متوسط بردة له في ظل الكعبة، وقال له من كتر المحن اللي كانت، يعني والفتن العظيمة، والأمر كان شديد عليهم جدا، فسأل النبي، قال له ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فالنبي سبحان الله كان متكئا إيه، فجلس، وابتدى يعني متكئا فجلس، هيقول أمر مهم. قال له إن يعني إن من كان قبلكم كان أحدهم إيه، بيوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه، لا يصرف ذلك عن دينه، يا الله، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يصرف ذلك عن دينه، سبحان الله. ثم قال النبي إيه صلى الله عليه وسلم، قال والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. يعني واضح ان الطريق ده، على فكرة، من صنعاء إلى حضرموت كان فيه مشاكل، ممكن كان فيه قطاع طرق مثلا، بيطلعوا حيوانات شرسة، واضح الطريق ده كان كده. فشوفوا، بيقول لك حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. هي دي بقى، ولكنكم قوم تستعجلون. طب شوفوا اللي خلو، يعني ايه، مضوا. طب ومن قبلكم، بيأكد لنا اكتر المولى عز وجل انه من قبلكم اهو اصابتهم اصابات مباشرة من الفقر الشديد، من الامراض والاسقام، من المخاوف، من الاعداء والفتن العظيمة. وضح لهم النبي في الحديث، لكنكم قوم تستعجلون. اذا يا بنات، دي سنة كونية لله عز وجل. الله عز وجل في سورة العنكبوت بيقول ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. طبعا علم الظهور، الله عز وجل يعلم بعلمه المسبق، ها، العلم ما قبل الحصول يعني، لكن ده مش هتتحاسب انت عليه، اللي هنتحاسب هو العلم الظاهر لينا اللي هو علم الظهور، فليعلمن الله، او ما بعد حصوله يعني على ارض الواقع، ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اذا احنا دلوقتي عارفين ادي قوانين اهي، ان لابد من هذا ولابد من الاختبار ولابد من الابتلاء، وان الامم اللي بتعرض الى هذه الامور في الدنيا على فكرة هي الامم اللي بتثقل وبتقدر تتحمل مسؤولية الدعوة ومسؤولية هذا الدين. انما الامم المترفة اللي عايشة ما فيش اي مشاكل بالنسبة لها، يعني وضعهم سيء ومختلف، لابد ان الناس تتعرض لهذا علشان نبتدي نعرف مين المؤمن من الكافر والمؤمنين من المنافقين وهكذا. يعني انت اصلا ما بتعرفيش طيب العود الا لما بتحرقيه في النار بتطلع ريحته الجميلة. اذا لابد من الصبر. فيعني حتى يعني كانوا بيقولوا ايه، فاصبروا كما صبر اولو العزم من الرسل. الصحابة أيام غزوة الأحزاب، لو أنتم شفتوا سورة الأحزاب حتى من أولها، ودي برضو على فكرة من الحاجات اللي احنا المفروض يعني نهتم بيها، خدوا بالكم ليه، لأن أهم أحزاب وبرضو كانوا متجمعين علشان كان في إيه، بداية الدعوة وبداية الإسلام وبداية فكرة الإسلامية الحق هتنتشر، فكانوا معنيين طبعا إن هم ما يصدوا هذه الفكرة ويمنعوها وهي في المهد لسه طبعا، فتجمعوا. يعني شوفوا الوضع كان ازاي، اذا جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. شوفوا سبحان الله، اهم حصل ولا ما حصلش في غزوة الأحزاب وفي يوم الأحزاب، وتجمعوا الأحزاب حوالين المدينة، وكان في كمان كفار، كان في اليهود موجودين في المدينة، المفروض إن كان في يعني زي معاهدة ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يهود بني قريظة كانوا موجودين، كان المفروض إن هما طالما في معاهدة أو وثيقة ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على ان يدافعوا عن المدينة لو حصل اي عدوان من الخارج، ولكن طبعا ايه يعني كانوا خونة وظهروا ايه الاحزاب، فطبعا النبي برضو يعني راح قتلهم في الاخر. يعني امور كثيرة حدثت بعد ذلك، ولكن شفت وضعهم كان ازاي، اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وشوفوا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. بدأت الدنيا تظهر هذا في يوم الأحزاب، وطبعا شوفوا تربية الله عز وجل للصحابة، شوفوا قد إيه كان في بداية الدعوة تربيتهم الصحابة. فالمفترض ان احنا تربية الله عز وجل للصحابة، طب ما كان ممكن ينزل النصر، ولكن هذا الدين هو كده، هذا الدين كده، مش دين، مش مجرد سحر ولا قرامات ولا لا، في شغل وفي عمل وفي بذل جهد وفي جهاد وفي قتال وفي علشان خاطر في الاخر مين اللي هيدخل الجنة ومين اللي في النار والعياذ بالله. ما هي دي كده الدار ابتلاء. شوفوا سبحان الله، يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كمان كان في حدث كده، مثلا هرقل ملك الروم، كان ساعتها الروم بيحكموا الشام وسوريا وجزء كبير كمان من مصر، الجزء ده كله الروم، كان هرقل موجود في الشام، كان ابو سفيان يروح بالتجاره بتاعته على فكره للشام، تجاره ابو سفيان بن حرب. فاول هرقل، وهرقل كان ذكي يعني، كان ذكي جدا، اول ما هرقل شافه بعت له وقال له عايز اسالك عن محمد بدايه الدعوه شوفوا الدنيا. فسال ابو سفيان قال له انتوا قتلتوا معاه؟ فقال له نعم. فبيقول له اوصي الحرب بينكم كانت ازاي؟ هل قتلتموه ده قبل طبعا ما سفيان ابن ابي سفيان ابن حرب قبل ما يسلم؟ فقال له احنا فعلا يعني قتلنا معاه وكان في حرب بيننا وبينهم. قال له ازاي كان شكل الحرب بيننا وبينهم؟ قال سفيان، قال له سجالا، يعني بيدال علينا وندال عليه. هو فهم منها، قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم له تكون لها العاقبة، العاقبة بتكون لها. فهم مش مجرد هي سحر ولا رمات ولا لا، فهو كان هو يدعي علينا ويدعي عليه، يعني الحرب بيننا سجال. كذلك الرسل تبتلى. إذن الرسل تبتلى، نعم تبتلى، وكل على أي على قدر إيمانه، وهكذا ثم تكون العاقبة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا ويقول لنا فشوفوا مثل الذين خلوا من قبلكم بالضبط، الذين مضوا من قبلكم، بيأكد لنا من قبلكم نفس سنتهم، نفس سنتهم، زي ما ربنا يقول في سورة الزخرف فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. وقول الله عز وجل زلزلوا وصلوا لهذه المرحلة خوفهم من الأعداء، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى؟ ما متى ده أي استفهام، وأوقات بيجي يعني للإنكار أو للاستبعاد أو الاستبطاء يعني أو للرجاء. هي هنا على فكرة الاستبطاء، ليه؟ لأن هم استبطأوا النصر، كانوا بيستفتحوا على الأعداء وكانوا يدعون ربنا سبحانه وتعالى إنه يفرج إيه عنهم وينصرهم. وهنا بقى وصلوا لهذه المرحلة، ابتدوا يتوجهوا بالدعاء لله وحده، بس بعد ما إيه يعني كانوا يجاهدوا يعني، وكانوا في أرض المعارك، وكانوا وكان ويرى منهم هذا، تمام. فابتدوا يدعوا الله بأن ربنا سبحانه وتعالى يرزقهم النصر، مع ان النصر قريب، لكن سبحان الله يعني نصر الله قريب على فكرة، لكن الله عز وجل له حكمة في تأخر هذا النصر. فبدأوا يدعوا الله وحده بأن هو يرزقهم النصر. قال الله تعالى، ربنا قال لهم ايه بقى؟ ألا إن نصر الله قريب، زي ما قال إن فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسر. يبقى زي ما تكون الشدة موجودة، ربنا سبحانه وتعالى بينزل من النصر مثلها يا بنات، أو مثلها بالظبط، بينزل مثلها، لأنه فإن مع مش بعد كمان هنا، ده يعني مع الإنسان أوقات من بث يعني أقصد من كثرة أو من شدة الكرب ما بيشوفش اليسر اللي موجود في العسر، لكن موجود يسر، نعم موجود يسر. كما تكون الشدة ربنا بينزل من النصر ومن اليسر مثلها. ألا إن نصر الله قريب. النبي هذا كان جواب الله عز وجل على فكرة ليهم، جواب من الله، إن هم لما كانوا بيقولوا متى نصر الله، كان جواب الله عز وجل ألا إن نصر الله قريب. النبي صلى الله عليه وسلم كان بقى يقول لله عز وجل اللهم أنجز لي التاني، ليه؟ لأن ربنا أخبرهم إن نصره قريب، فكان بيقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، وهكذا. فربنا سبحانه وتعالى له حكمة في تأخر أمور معينة، أو في أن يرزقنا يعني النصر في وقت معين، نعم. ليه؟ لأن أنت كنت هتعرفي كل الأمور دي إزاي؟ كنت هيبان لك المنافقين إزاي؟ كنت هيبان لك اللي هم بيقولوا وطنيين وقوميين إزاي؟ كان هيبان لك إزاي الناس، حتى الشيوخ، حتى هيبانوا إزاي إذا ما كانش في نار وشدة علشان الذهب يطلع، النظيف يطلع، الخام النظيف يطلع والثابت يطلع. ربنا يجعلنا من أهل الثبات يا رب العالمين على الحق، فهمتوا؟ فلابد من هذه الزلزلة، ولكن نصر الله قريب وإن مع العسر يسر. ثم بصي الآيات اللي بعديها بقى، سبحان الله، هو ده على فكرة في القرآن كثير نجد إنه ينتقل إلى نقطة تانية علشان إذا الناس تلتفت، يعني شوف أنت مش هتنسي الآية دي بعد كده، لأنها جاية يعني بعد ما ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، وهو يجي سؤال بقى يقول يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وده كمان في القرآن بيبقى كثير، تجدي آيات هكذا تخليكي تلتفتي وتهتمي بأن هنا في حاجة اختلفت، لكن ده للانتباه، لفت الانتباه برضو. وهم دايما حتى في أشد أوقاتهم وفي المحن الشديدة ما كانوش بينسوا أبدا يسألوا عن أمور تنفعهم في آخرتهم كمان. ما أنتي بتعملي للآخرة لما بتسألي على نفقة التطوع، أو بتسألي أعمل إيه في الصدقة، أو بتسألي أعمل إيه في الزكاة، فأنتي بتقدمي أيضا لنفسك في الآخرة وبتبقي لنفسك في الآخرة. يعني فعلا سبحان الله، ده دين عظيم جدا. فشوفوا هنا بيقولوا يسألونك، هم كانوا ايه يعني تقريبا حوالي 12 موضع تقريبا في القرآن، يسألونك ماذا ينفقون. هنا الآية دي بنات نزلت في نفقة التطوع، يعني هم بيسألوا يسألونك كيف ينفقون، ماذا ينفقون. ماذا ده على فكرة هي جزئين، ما وذا. ما اسم استفهام يعني، ما وذا، وذا اسم موصول، ما الذي ينفقوه يعني، ما الذي ينفقوه. فشوف الإجابة من الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى وضح ليهم إجابة السؤال، بس إجابة السؤال لا، وكمان زاد عليه. يعني ربنا سبحانه وتعالى وضح ليهم أو قال ما أنفقتم من خير، دي إجابة السؤال أهو، من خير يعني كل أنواع الخير. عشان كده جت إيه كلمة من خير، يعني جت يعني أقصد نكرة عشان تشمل كل أنواع الخير اللي ممكن تيجي في بالهم. طالما نفق التطوع فممكن ينفق مثلا مال، ممكن ينفق عمل بدني، ممكن ينفق حتى قول حسن، يعني لا تحقرن من المعروف. فادي اول حاجة لما ربنا سبحانه وتعالى اجاب لهم على السؤال. طب زاد عليه، نعم زاد عليه كمان الله عز وجل ووضح لهم كمان المنفق عليهم مين، ذكر لهم المنفق عليهم، فقال من ما أنفقتم من خير فللوالدين. وضح ان انتم لو عايزين تتطوعوا بأي نفقة، انتم عايزين تتطوعوا بيها من خير، فيبقى المين كمان المنفق عليهم، تبدأوا بالوالدين ثم الأقربين واليتامى والمساكين، زي ما واضح في الآيات كده بالظبط. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى. واحنا خدنا قبل كده وعارفين اليتامى اللي هي جاية من ايه، من اليتم اللي هو الانفراد، يعني من مات ابوه وهو صغير، من مات ابوه صغير لم يبلغ بعد، ده بيبقى اسمه يتيم. وكثير من الناس احنا قلنا بتغفل عنه، عن هذا اليتيم، هو بيكون عنده سبحان الله يعني في ذلة وانكسار بعد وفاة ابيه. فربنا هنا بيقول يعني بيوضح لنا علشان الناس ما تغفلش عن هذا اليتيم اللي محتاج فعلا للرعاية. وإيه تاني؟ والمساكين اللي هو المسكين، اللي هو الفقير، اللي أسكنه الفقر يعني والذلة والحاجة. ولما بيذكر المسكين على فكرة يا بنات قولنا بيبقى معاه الفقراء، يعني ما يذكر المساكين الله عز وجل بيبقى دخل فيه الفقراء. وابن السبيل عرفنا قبل كده اللي هو مين، اللي هو يعني المسافر عموما، سواء انقطع به السفر او لم ينقطع، على العموم هو غريب بيحتاج، وفي ناس كتيرة ما تعلمش عنه حاجة ولا تعلم عن حاجة يعني شيء. فالمفروض برضو يشوفوا ابن السبيل، يعني لو عاوزين ينفقوا اي نفقة من التطوع فبيصرفوها في هذه الوجوه اللي موجودة عندنا في الآية. واللي قبل كده احنا خدناها برضو في الأحاديث النبوية الصحيحة، بيقول أمك أباك يعني أدي الوالدين، بعدين أختك وأخك، ثم أدناك أدناك، يعني كما احنا يعني حديث طويل موجود في مسند الإمام أحمد. إذا هذه هي مواضع النفقة. ربنا سبحانه وتعالى قال ما أنفقتم من خير، أي خير شامل لكل أنواع الخير، مهما صدر منكم من فعل معروف أو أي شيء، فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وربنا سبحانه وتعالى بيقول وما تفعلوا من خير، أي أيضا يؤكد هو وما تفعلوا من خير، يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى، فإن الله به عليم، يعني الله يعلمه، ما الله عليم، علمه المطلق، ذو العلم المطلق عليم. كلمة فإن الله به عليم هذا تستشعرك إني يعني فيها إغراء وحث على إنك تفعلي الخير كله، صغير أو كبير، قليل أو كثير، كل خير. ليه؟ لأن أنا ببقى عارفة إن ربنا عليم بيه، الله عز وجل يعلمه، فبد ان ربنا هيجازي من يفعل ذلك اوفر الجزاء، لان مفيش اي حد ربنا بيظلمه ابدا، وحتى لو مثقال ذره ابدا لا يظلم احدا مثقال ذره، فما تفعلوا من خير فان الله به عليم. فشوفوا بقى الايه اللي بعدها على طول، تيجي بقى تاني يعني ممكن كتب عليكم القتال، مع ان كنا بنتكلم على ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ودخلنا في النفقه، هكذا في القران الكريم ابدا مش هتنسي الايه رقم 215 اللي يسالون ماذا ينفقون، قل ما انفقتم من خير الوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ايه 216 بقى، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم تعلمون. اذا يعني المولى يقول لنا كتب عليكم، اذا كتب احنا خدنا قبل كده معناها وعرفنا انها بمعنى الجمع والضم والتثبيت، مش بس فرض، عايز اقول لك الامر بقى اصبح ثابت، لكن الكتابه فيها جمع وضم حروف لبعضها وكلمه جنب كلمه، والامر بقى ثابت، الامر مثبت، يبقى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ربنا سبحانه وتعالى فرض على يعني علينا كمسلمين القتال، القتال هو مفهوم أوسع، وقلنا قبل كده كثير واتكلمنا فيه، والقتال جزء منه، والقتال لابد إن هو زي ما احنا أكدنا والقرآن كله بيأكد إن لابد أن يكون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لأن تكون كلمة الله هي العليا، هو ده القتال في سبيل الله عز وجل. فربنا لما فرض على المسلمين القتال اللي هو جزء من الجهاد واحنا اتكلمنا عنه ووضع له ضوابط كمسلمين عارفينها، اتكلمنا عنها على فكرة في الحلقات السابقة، فشوفوا ليه؟ ما طبعا لابد ان يكون في عدة، لان الناس لان الاعداء على فكرة لابد ان احنا المسلمين يكفوا شر هؤلاء الاعداء، ويكفوا شرهم عن المسلمين وعن حوزة الإسلام، ما هم بيمكروا بالإسلام، هم ما بيمكروش بحاجة مش مصالح، ما احنا لو بقينا زيهم في الدين ما هو مش هيقتلونا، هم بيقتلونا على الدين على فكرة قولا واحدا. فهي لا لابد من ان المسلمين يبقوا جاهزين دايما ومستعدين، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخيل ترهبون به، ليه؟ لان هؤلاء ما بينفعش معاهم غير هذا، وربنا يعلم، ولهذا ربنا سبحانه وتعالى قال كتب عليكم، ده في القران موجود في اوائل سوره البقره اهو، كتب عليكم القتال. فالناس لما تشوف كتب عليكم الصيام تمام، لكن لما بيشوفوا كتب عليكم القتال يعني بيقولوا ايه ده، مع اني يعني كتب عليكم القتال علشان علشان مش انتم اللي يعني بتقوموا بقتال الناس زي ما الناس فاكره ابدا، ده الاسلام ده سبحان الله وضع ضوابط، ولكن علشان لما يكون في هجوم من اعداء على المسلمين وعلى الاسلام فلابد من كف بأس هؤلاء، هؤلاء ما يعرفوش غير اصحاب الاقدام الثقيله، انما الفكره قصاد فكره، مش مقتنعين هو ان هم يجوا يتناقشوا فكره قصاد فكره خلاص، يعني الموضوع معاهم مش كده. فربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا بيقول لنا هو كره لكم، لابد ان المسلمين يعني شوفوا انا يعني زمان سبحان الله الامام الزهري يعني شوفوا من علماء الحديث على فكره، كان هو محدث كان بيقول ان الجهاد عموما بلفظه الواسع واجب على كل احد، يعني واجب يعني مثلا غزا او قاعد، المهم انه لابد انه لما يطلبوا منه يستعينوا بيه ان هو يعين، لما يستغيثوا بيه هو يغيث، لما يستنفر ينفر معاهم، لا طب لو محدش احتاج اليه خلاص طب ماشي، لكن ثابت على فكرة ان من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، تمام؟ فإذا لابد من ان احنا ناخد بالنا من كلمة كتب عليكم القتال بمفهومها اللي فيه ضوابط كمسلمين، وربنا حاططها لنا في الآيات كلها من أول ما نمسك أو سورة البقرة لغاية الآخر هنلاقي ضوابط ضوابط ضوابط عليه سبحان الله، غير كل الأمم الأخرى، غير كل الأمم الأخرى. ف فهو كره لكم، ايوه هو كره لكم، بمعنى ايه؟ بمعنى مكروه يا بنات، يعني كلمه كره يعني هو مكروه، زي ما بتقولي مثلا ايه، زي ما بتقولي الحديث من احدث في امرنا هذا فهو عليه رد. يعني ايه رد؟ يعني مردود عليه. من احدث في امرنا هذا فهو عليه ايه رد؟ يعني مردود. وهنا وهو كره لكم يعني مكروه. ايوه طبعا القتال مكروه، والقتال فيه شدة ومشقة، هو شديد وفي مشقة وفي إزهاق أرواح وفي بيوت بتبوظ، يعني في يعني في مشقة، أيوة، وفي بلاد يعني بيحصل فيها خراب، بيحصل الأمور دي كلها، دي كلها مكروهة للناس. والنفس سبحان الله، النفس بتنفر منها فعلا، النفس بتنفر منها، هذا أمر طبيعي، الأمر ده أمر طبيعي. لكن إذا كان هذا القتال مفروض علينا صار محبوب لينا من وجهة إيه؟ من وجهة أنه أمر من الله عز وجل، يبقى هذا أمر طبيعي للناس. إن النفس على فكرة تكره أهو القتال، لأنه أمر شاق جدا، في بيحصل فيه إزهاق للنفس ولكن لما نعرف انه مفروض علينا صار محبوب، يعني امر الله عز وجل، بد ان الناس تحبه من هذه الوجهة، والوجهة الاخرى ان النفس بتنفر منه، ولما وعشان فعلا النفس بتنفر منه يا بنات فعلا، او صار في اجر عظيم للشهداء، يبقى كراهية القتال عموما عرفنا انها لا تنفي صدق العبادة، ده امر طبيعي، انما بيكون يعني طالما ربنا سبحانه وتعالى هذا امر من الله صار محبوب للناس طبعا، ولابد ان المسلمين يكفوا شر الاعداء عن حوزة الاسلام. فقال لك انه هو فعلا مكروه، لان اما ممكن يحصل قتل او يحصل جرح او يحصل يعني مشقة السفر وكل هذا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ليه؟ لأن القتال يعقبه النصر ويعقبه الظفر على الأعداء، إن أنت بتنتصري على الأعداء، بيحصل مثلا على بلادهم وأموالهم كما فعلوا، فالقتال بيعقبه النصر. عسى أن تكرهوا شيئا، ممكن هذا الشيء لأنه يعني تنفر منه النفس، ولكن اعرفوا ان لما يعني لما تقوموا بهذا بيكون لكم الغلبة، بيكون لكم ايه؟ نصر الأعداء. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، يعني عسى ان انتم تحبوا ان انتم تعوقوا عن القتال. هنا الآية على القتال، اولا على موضوع القتال وجهاد سبيل الله، ولكن الأمور كلها ناخد الآية بمفهوم عام، بمفهومها العام. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، نعم، لأن ممكن هذا الشيء يعقبه فلاح ونصر وفوز وكذا. عسى أن تحبوا شيئا وهو شر، وهذا عام في الأمور، يعني حتى في أمور الدنيا بنتكلم عليها، قد يحب شيء وليس له فيه اي مصلحه او اي خير. ومن ذلك برضو هنا القعود عن القتال، ممكن الواحد حابب قوي، انا مش هروح ومش مش هموت بقى وقاعد وكده، لكن هو ما يعرفش انه في شر، ان قد يعقب القعود هذا عن القتال قد يعقب ايه؟ استيلاء الاعداء على البلاد وعلى الحكم. سبحان الله، هنا سبحان الله فكره على إيه؟ لو اي حاجه وحد بيحب اي حاجه، فربنا بيقول ان تحبوا شيئا وشر لكم، الناس ولا لا، لو فاتك اي حاجه بتحبيها او في الدنيا في امور الدنيا كلها، حتى تعرفي وتفتكري جزئيه من ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ليه؟ لان الله يعلم وانتم لا تعلمون. حطيها معاك دايما، دايما قولي الله يعلم وانتم لا تعلمون. الله عز وجل يعني مفهوم عام بقى، الله عز وجل اعلم بعواقب الامور مني، نعم، واعلم بعواقب مني. ربنا سبحانه وتعالى بيشوفك في الدنيا ويضحك، يبقى هو ده خيرك في الاخره، نعم. فايه من الانسان ان هو يستجيب لله عز وجل، ان هو قابل لامر الله عز وجل، تمام كده، لعلكم ايه تدون، لعلكم احنا نبقى حاطين نصب اعيننا والله يعلم وانتم لا تعلمون. طيب بصي، اهو الجايه في يسالونك عن الشهر الحرام في اللقاء القادم ان شاء الله، ونقف عند والله يعلم وانتم لا تعلمون. جزاكم الله خيرا، فما تزعلوش بقى، والله ما كنتش عاوزه الجي معاكم، معلش. ربنا يبارك فيكم ودعواتكم يا رب، ربنا يصلح الحال. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك.